الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الدراهم أربعة، درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها درهم آخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الفائدة تتعلق بالمال واكتسابه وإنفاقه. فالمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، يتوصلون بها إلى مرضاته، ويقضون بها في الدنيا حاجاتهم. ولذلك اشتهر أن الناس إن المال قوام الحياة، حتى إن الرجل إنما تتم قوامته على أهل بيته بما ينفق من ماله، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل لا يكون سيدا في بيته ولا تتم رياسته على أهله إلا بهذين الأمرين: الأمر الأول وهو أمر خلقي جبلي لا دخل للإنسان فيه، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء في الخلقة وفي الصبر والشجاعة وفي الجلد والجهاد ونحو ذلك. والخصلة الثانية خصلة مكتسبة، وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا قصر الرجل في نفقته على أهله ضعفت قوامته، حتى تكاد تنتهي هذه القوامة عندما تنفق المرأة على البيت ولا ينفق الرجل، ويجلس في بيته عاطلا، عندئذ لا يكون له قيمة، بل إن المرأة تستغني عن مثل هذا الرجل لأنه صار عالة عليها. إذن المال لا يستغنى عنه، ونظرة الإسلام إلى المال نظرة وسطية كنظرة الإسلام إلى سائر الأمور. فالإسلام دين الوسط، المال لا يمدح بإطلاق ولا يذم بإطلاق، وإنما يمدح منه ما كان موصلا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته وجناته ورضوانه، ويذم منه ما كان قاطعا عن الله سبحانه وتعالى حاجبا للعبد عن ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سمى المال في القرآن الكريم زينة، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالمال زينة الحياة الدنيا. وفي آية آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وتأمل قول الله تبارك وتعالى والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة ليلقي على هذه الكلمة معنى خاصا، ألا وهو نهم الإنسان لحب المال، فلم يقل الله عز وجل والمال والذهب والفضة، وإنما قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم قرن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين الذهب والفضة، قال والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذه أيضا من صنوف المال. والخيل المسومة، كانت الخيل وما زالت من زينة الدنيا، وكانت وما زالت أيضا عنوان القوة، وكذلك الحرث والزروع والأنعام، فكل هذا مما زين للإنسان في الدنيا، والمذموم منه ما كان اكتسابه بغير الطريق الذي رسمه الله عز وجل ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المذموم منه. أو كان إنفاقه أيضا في غير مراض الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال زينة للدنيا، وجعل سبحانه وتعالى حبه غريزة في الإنسان. يعني الذي يقول لك أنا لا أحب المال، هذا إما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون صادقا في قوله، ولكن اختلت طبيعته. طبيعة أن الإنسان يحب المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتحبون المال حبا جما، وقال عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير هنا هو المال، المال. بل من المفسرين من يقول إن المال لا يطلق عليه خير إلا إذا كان مالا كثيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك خيرا أي إن ترك مالا كثيرا، فهذا هو الذي يوصى فيه، وأما القليل فلا يستحب الوصية فيه لأنه يضر بالورثة. وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال الكثير حب هذا شديد. وعطاء الله سبحانه وتعالى للإنسان ليس دليلا على إكرامه، كما أن منعه ليس دليلا على إهانته. قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فسمى الله سبحانه وتعالى العطاء ابتلاء، وسمى المنع كذلك ابتلاء، وقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فليس العطاء والمنع مقياسا على الإكرام والإهانة. قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المال لا شك كما قلنا حبه غريزة في الإنسان، وله أيضا بريق. المال له إيه؟ له بريق والحرص على جمع المال هذا موجود في الناس منذ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا من خبر قارون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني المفاتيح بس بتاعت الخزائن العصبة من الرجال ما تستطيع حمل هذه المفاتيح، فكيف بهذه الأموال؟ وتكديس المال نفسه شهوة عند الإنسان، بغض النظر عن الشهوات التي يمكن أن يتحصل عليها الإنسان من المال، لكن تكديس المال نفسه شهوة، حتى إن الإنسان لا يدرك أنه سيموت وسيترك هذا المال من بعده، ولكنه لا يقدمه بين يديه بل يخشى الدوائر كما يزعم، فيمسك المال لأن إمساكه شهوة، فهو ما دام المال أمام عينيه وتحت يديه يشعر بالطمأنينة كما يزعم، وهذا لا شك فيه، ولكن أن يمسك الإنسان ما لا ينتفع به وإن تركه بعده حوسب عليه فهذا من جهل الإنسان بوظيفة المال، مما يدل على حب الإنسان للمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني الإنسان لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما أعطاه فهو يطلب الزيادة، يطلب الزيادة، يعني تصور لو أن له واديان، وادي ده يعني مكان فسيح فيه مال، لابتغى لهذين الواديين ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني يظل النهم، يظل النهم به حتى يدخل قبره فيملأ التراب فمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإنسان الحريص ينبغي له أن يتوب عن هذا الحرص، ينبغي له أن يتوب عن هذا الحرص، وقيل قد يكون المعنى اللغوي هو المراد، أي من رجع عن الحرص فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين أن الحرص على المال يفسد دين المرء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال لدينه وشرفه، يعني لا يفسد الدين، ما لا يفسد الدين إلا المال، بل إن المال أفسد للدين من ماذا؟ من إفساد ذئبين جائعين في غنم، ذئب ضاري جائع يرسل في زريبة غنم ومعه آخر حتى إذا أفلت من هذا بعض الشياه لم تفلت من الآخر، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، وفي رواية في زريبة غنم، يعني الزريبة مغلقة عليهم ما يستطيعون الفرار، بأفسد لها من حرص المرء على المال لدينه وشرفه. يبقى إذن المال الحرص عليه فيه إفساد للدين، لماذا؟ قال العلماء: أولا الحرص على المال على نوعين، إما أن تكون الطرق التي يطلب بها المال طرق مباحة لكنه يشتد طلبه وحرصه على هذا المال مع بذل الجهد والمشقة، يعني تجد معه مال ولا يتمتع بشيء من هذا المال، حياته كلها للكسب والتجارة، يخرج من بيته في الفجر ويرجع بعد العشاء وينام ويقوم وهكذا دواليك، ما في حتى يتمتع بهذا المال، يبذل قصارى جهده في تحصيل أقصى ما يمكن تحصيله من المال. طيب هذا الذي حرص واشتد حرصه على طلب المال من الحلال، ما الذي قد يفوته؟ قال العلماء: هذا قد يؤدي إلى التهاون في الفرائض والواجبات، وليس معنى التهاون في الفرائض والواجبات أن هو يترك الفرائض والواجبات، لا، قد يتهاون في الفرائض والواجبات. فمثلا الصلوات المفروضات، هذه الصلوات المفروضات اختلف العلماء هل صلاة الجماعة واجبة أو غير واجبة، والصحيح أنها واجبة، الصحيح والراجح في قولي أهل العلم أنها واجبة، فهو لا يحرص على أدائها في جماعة وإنما يصلي في مكتبه أو في حانوته في متجره، السجادة عم الحاج بيصلي بيفرح هو أول ما الزبون يجي ويقف على البنك ويقول إيه استنى يا جماعة عشان عم الحاج بيصلي، وهو أصلا قلبه تعلق بالزبون وعايز يخلص الصلاة بسرعة عشان قبل ما الزبون يروح للتاجر اللي بجواره اللي عنده نفس السلعة، فهذا تهاون في الفريضة لا شك في ذلك، إن هو بيرضي نفسه ولا يرضي ربه وعايز يرضي ضميره أنه بيصلي وما ترك الصلاة. وقد يتهاون أيضا في الزكاة، يعني تأمل قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كثير من التجار لا يخرجون الزكاة كما أمر الله عز وجل، هو ماهر جدا في تجارته ويقلب البضاعة تقليبا حسنا ويصرفها تصريفا جيدا ويعرف جميع أسماء الزبائن في جمهورية مصر العربية، حتى إذا وقفت سلعة ينادي على هذا التاجر يقول له تعالى شيل ونتحاسب بعدين، المهم هو يصرف السلعة. إنما هل يعرف أحكام الزكاة؟ لا. وهل واجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة؟ واجب، لأنه عنده مال، عنده مال، فصار واجبا عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. لا يتعلم أحكام البيوع فيقع في بيوع محرمة، وهل واجب عليه؟ واجب عليه، واجب عليه. وكما قلنا كان عمر رضي الله عنه يمر في السوق فيضرب بالدرة من لا يحسن البيع ويقول: لا ينبغي أن يجلس في سوقنا من لا يعرف كيف يبيع وكيف يشتري، فتجد يبيع ويشتري بهواه وبما يحقق له الربح، لا يخرج زكاة ماله كما أمر الله سبحانه وتعالى، إما أن يتيمم الخبيث من السلعة ويخرجه زكاة كما قال الله عز وجل ناهيا عن ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. تجد كده في رمضان واحد جايب لك عربية ولا خد يا عم الشيخ هذا هذه البضاعة زكاة، تبص تلاقي موديل من سنة 71، طب انت جايب الناس خلاص ما عادش تلبس الكلام ده. شاهد ان هو بيتيمم الشيء الخبيث الذي ما عاد يصلح ويخرجه لله عز وجل، وكان ينبغي عليه ان يأتي بأطيب ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا في الصدقة الواجبة والصدقة المندوبة. فما يحسن إخراج الزكاة، بل بعض الناس كما نبهنا على ذلك من قبل يسأل يقول أنا كنت أخرج الزكاة على هيئة إيه؟ شنطة رمضان. طبعا شنطة رمضان ديت الناس بتاخدها على أنها صدقة، واللي بيوزع بيوزع على أنها صدقة، يعني قد لا يدقق في الآخذ إن الصدقة تجوز للفقير والمتوسط بل والغني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال العلماء لأن الريح المرسلة تعم الأرض الميتة والأرض غير الميتة، فكذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم وجوده كان يعم الجميع اللي محتاجه غير المحتاج. فيأتي بعد 20 سنة والناس بقى عمالة تشكر في الحج فلان، حج فلان إيه؟ حج فلان ده بيخرج شنطة رمضان فيها 20 صنف، هو مش فلوسه وخرجها غلط. ما هذه ما أخرج الزكاة، لأنه ما سأل العلماء، ولو سأل العلماء لأجابوه إن هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز أصلا، بل إنه قد يعني يستمرأ ثناء الناس عليه فينسى الإخلاص، ينسى الإخلاص، وهذا لا شك يبطل عمله من أصله. يعني أذكر من حوالي 20 سنة كده ولا حاجة، أما كنت بلف في المساجد في خطبة الجمعة ذهبت إلى مسجد بنا أحد الناس، وبعدين كان في أيامها حاجة كده يعني، فعمل أتباعه عملوا يفض في البلد نشكر الحج فلان على أنه عمل وسوى وسوى، فخطبت خطبة عن الإخلاص، وكنت إيه بتكلم بسرعة شوية عشان إيه أنجز، لأن المساجد العوام ما ينفعش الإطال فيها. فجالي بعد الصلاة قال لي العم الشيخ هو أنت كنت بلع راديو؟ قلت له ليه؟ قال لي كنت بتكلم بسرعة جدا. قلت له تفهمت اللي أنا قلته؟ قال له قلت له الحمد لله، أنا كنت عايزك بس لتفهم. سلام عليكم بالك، مش عاجبه كلام بقى الإخلاص، إن يعني إيه اللي على رأسه بطحة إيه يحس عليه مش كده تامر. فالمهم الشاهد ان ايه، ان المال وشدة الحرص عليه قد يجعل الانسان يتهاون في الفرائض والواجبات، وقد يضيع النوافل. يضيع ايه؟ النوافل، يعني ان هو يقول انا المفروض علي الصلاة الخمس، المفروض علي صوم رمضان، المفروض علي زكاة مالي، خلاص أنا ما أزيد على ذلك ولا أنقص. وأنت قد بالفعل نقصت من الفريضة، لأن ما أحد يجزم أنه صلى الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والتي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك هو يخرج من الصلاة وصلاته ناقصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها أو تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها وهكذا. فكل واحد على حسب أداء الصلاة على الكيفية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه النافلة لتجبر هذا النقص، كما في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقال انظروا إلى صلاة عبدي، أو انظروا هل لعبدي من تطوع، إن كانت صلاته ناقصة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع جبر هذا النقص، ثم تكون سائر الأعمال على مثل هذا. يعني كل أعمال مفروضة، الصيام مثلا أنت صمت ولكن تخلل هذا الصيام الصخب والجهل والرفث واللغو، وهذا منهي عنه، فهذا ينقص من صيامك. وهكذا، فأنت إذا تهاونت بالنوافل ضيعت إيه؟ ضيعت الفرائض. طيب، بعض الناس أيضا وهو يكتسب المال الحلال قد يسلك مسالك محرمة. يعني مثلا لو أن رجلا حريصا على المال، واحد حريص على إيه؟ على المال، وقع ماله في يد رجل أحرص منه، إيه؟ يعني ده حريص وده إيه؟ أحرص منه، قال له أنت جاي بقى جاي لي، طب تعالى بقى، مش هيعرف ياخد منه المال، هو وقع في يده. فهنا يسلك مسالك محرمة حتى يسترد هذا المال، إيه؟ يسترد هذا المال بإيه؟ بطرق محرمة شرعا، فيقع في الحرام بسبب إيه؟ بسبب شدة حرصه على المال. إنما هو لو مش شديد الحرص يقول لك خلاص خلي المال معايا وأنا أتجر به واللي أرزق به هو خير وخلاص وانتهى الموضوع. يبقى السبب في ذلك شدة حرصه على إيه؟ على المال. يعني كثير من الناس لما حصلت الطفرة بتاعة الدولار في بلادنا دي كانوا مديونين لناس في الصين، فبدأوا إيه؟ يساوموا الصينيين دول، هتاخد نصف فلوسك او هتاخد تلتينها او ربعها ولا مش هتاخد حاجة، انا اجيب لك منين؟ ها؟ مع انه كسب ملايين قبل كده، انما مش عايز يتحمل خسارة في الوقت ده. يعني هو كسب بقاله مثلا من سنة 75 من اول ما المنطقة الحرة اتفتحت، وكان معهوش حاجة، كان ساكن في خندق. فاكرين الناس بتسكن في الخنادق؟ كان ساكن في خندق، من خنادق، مش ساكن حتى في عشة، في خندق. وبعدين ربنا فتح عليه، انما ينسى كل ده يقول لك لا انت عايز تاخد مالي ومال عيالي. ما هذا المال انت اكتسبته من التجاره ولا انت تخسره في التجاره، والتجاره هكذا، التجاره مكسب وخساره. فاخذوا، حتى لو كانوا هؤلاء كفار ما يجوز لك ان تستحل هذا المال، ولا انت كيف تعاملهم اصلا؟ الشاهد ان شده حرص الانسان على المال قد يوقعه في حرام لأمور ما. يبقى هذه أول وسيلة في اكتساب المال. الوسيلة الثانية أنه يكتسب المال من حرام أو من إيه؟ أو من شبهة، كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله. فالذي يكتسب مال من حرام لا شك في أن جسده وجسد من يعول قد نبت من سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. النار أولى به، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الطيب هنا المراد به كل من الطيبات أي من الحلال، لأن الحلال طيب والحرام خبيث، والحرام خبيث. فهذا الأكل من الحرام كما أشار إليه الحديث يمنع قبول العمل. قالوا وهذا مثال لعدم قبول العمل. إيه المثال؟ إن هو في حال لو كان مطعمه حلالا لاستجيب له. ايه الحال دي؟ سفر. مسافر، والسفر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة ايه؟ مسافر. المسافر اشعث، يعني شعره منكوش وحالته ايه؟ وحالته يعني ترثي يرثى لها، وهذا ادعى الى قبول الدعاء لانه دليل على افتقار العبد الى ربه سبحانه وتعالى. يمد يديه إلى السماء، يعني يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لو أنت تأملت الأدعية في القرآن الكريم تجدها كلها بإيه؟ بالرب. فهذا إيه؟ أحرى وأولى بإجابة الدعاء. ومع ذلك هذا الدعاء اللي هو عبادة من العبادات لم يتقبل منه. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأن يستجاب له. يبقى المال ده أفسد الدين ولا ما أفسدش الدين؟ أفسد الدين. يبقى هذا هو حرص الإنسان على المال الذي يفسد دينه. يعني ما أفسد دينه إلا إيه؟ إلا هذا الحرص على المال. من حرص على المال قد يسلك مسالك نهى الله سبحانه وتعالى عنها، منها إظهار الفقر مع غناء، فيسأل الناس تكثرا، مش عشان يأكل، لو بيسأل عشان إيه؟ يحوش. يعني أخوكم الشيخ سيد أخبرنا عن امرأة كده بتمشي الفجر كده، فالمرأة دي تمشي في أكوام القمامة تقعد تلم قمامة، وبعد الشيخ سيد قال لي ده فلانة ديت كانت راحة تشتري شقة في برج من فلان الفلاني، في شقة في برج، يعني الشقة ديت يعني الرجل ده نعرف أنه كان حاطط سعر يعني للمتر تقريبا 7.5 تقريبا، يعني أقل شقة عنده ب 750 ألف جنيه، ده على إيه؟ على المهارة. ومش عارف رايح البنك مش عارف تعمل إيه. قلت له دي؟ قال له دي. يعني شوف انظر وتمشي تسأل هنا وهنا وهنا وهنا. يعني أخبرته إن واحد مرة شاف هي بتلم القمامة من المقالب القمامة ديت بتاخد، فكان شاري طعام لأولاده قال لها خد يا حاج، وراح أعطاه الشنطة اللي شاريها وخدتها تقبلتها. وهذا لا شك سحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. فهذا وما سوى ذلك سحت سحت سحت سحت يأكله صاحبه سحت. فبعض الناس من شدة حرص على المال يكتسبه من حرام وبطرق مختلفة من طرق الحرام، فضلا بقى عن اللي بيكتسب بقى المال من حرام بحت كالتجارة في المخدرات والمسكرات والمحرمات ونحو ذلك مما نحن نعلمه من الربا، يدفع للناس ويأخذ منهم من الرشوة من السرقة من الاختلاس، هذا حرام صريح. ولكن في ناس تظن ان هي بتعمل حاجة حلال، ولك وانا قلت له الديني، وما انت وانت قلت حالك بيقول الديني، ان ما انت تقف قدام المسجد وتعمل كده، ولا تقف تلم الزبالة عشان الناس تديلك انت، ولا الناس بيديولك قول لهم لا انا مش محتاجة مثلا. فهذا من شدة حرص الانسان على المال ان هو يأكل حراما. الأذان. الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذن شدة حرص المرء على طلب المال قد يؤدي به إلى الوقوع في الحرام وهو يطلبه، فإذا انضاف إلى ذلك أنه يمنع الواجب فيه صار الحرام مركبا. يعني هو الآن اشتد حرصه على طلب المال، ثم طلبه من حرام وحلال وشبهة، ثم منع الواجب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. والشح هو منع الواجب أو البخل الشديد، سان يمنع النفقة عن أهله ومن يعول، ويمنع إخراج الزكاة ونحو ذلك. حتى لو أن الإنسان طلب المال من وجوه حلال فقد ضيع زمانه وعمره والذي هو رأس ماله. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله لو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، يعني لا قيمة له تعادله، وقد كان يمكن لصاحبه اكتساب الدرجات وأعلى المقامات، فضيعه الحرص في طلب رزق مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر له. أنت رزقك مقسوم، فلماذا يشتد حرصك؟ احنا لا نقول لا تتاجر ولا تبيع ولا تشتري، ولكن بع واشتري واحرص على آخرتك، احرص على آخرتك، لا تكن الآخرة في ذيل اهتماماتك. كثير من الناس الآخرة هذه آخر شيء يفكر فيه، ويمن على الله عز وجل أنه بيصلي الصلوات الخمس وأنه ملتحي وأنه بيصلي في جماعة، يظن أنه كده ملك مفاتيح الجنة. لا، فلو لم يكن في شدة الحرص على طلب المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة عدله، فضيعه شدة حرصه على إيه؟ على المال في طلب رزق مقسوم لا بد أن يأتيه. وأنت في بطن أمك كتب رزقك، ورزقك هذا لا بد أن يأتيك، ولن تخرج من الدنيا إلا إذا أخذت آخر حبة خردل من رزقك. لو فضل لك جرعة ماء مش هتموت إلا بتاخد جرعة الماء دي. فلماذا يشتد حرص الإنسان على طلب المال فيضيع زمانه الشريف ويضيع آخرته ويبقي على دنياه وآخرته باقية ودنياه فانية؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. العاقل هو الذي يكتسب المال من حلال ويصرفه في طاعة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وكما قلنا في أول الدرس إن نظرة الإسلام للمال إيه؟ نظرة وسط، لا يحمد بإطلاق ولا يذم بإطلاق، وإنما يحمد ويذم، فيحمد إذا كان وسيلة إلى طاعة الله عز وجل. ولذلك يأتي في القرآن الكريم الثناء على من اتخذ المال وسيلة إلى مرضاة الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والآيات في ذلك كثيرة. الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة يقسم الدراهم 4 أقسام. القسم الأول يقول: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم. اكتسب بطاعة الله، مثال ذلك الكسب من الغنيمة والفيء. الله سبحانه وتعالى يمتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكلوا إيه؟ مما غنمتم حلالا طيبا. والخصال التي أعطاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بين 5 و6 لم يعطها نبي قبله منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل الغنائم لمين؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حلالا لمن قبله. كان الجيش المنتصر يجمع الغنائم ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، فهذا دليل على تقبل الله سبحانه وتعالى جهاد المجاهدين. فجعل الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حل الغنيمة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ويتوضأ، فصعد إلي البصر وطأطأ وقال: أي عمر، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك، وأزعب لك زعبة من المال صالحة، يعني أدفع لك من هذه الغنيمة عطية صالحة. قلت: ما أسلمت رغبة في المال. ده عمرو بن العاص بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمرو قال له: تعال عشان أنا عايز أأمرك على سرية، وإن شاء الله هتغنم وتسلم وتأخذ من هذه الغنيمة. فعمرو بيقول له: يا رسول الله، ما أسلمت رغبة في المال ولكن في الإسلام. ولكن إيه؟ في الإسلام، يعني أنا أسلمت رغبة في هذا الدين العظيم الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح إيه؟ للرجل الصالح. هذا مال صالح طيب مع رجل صالح طيب، فلا تعارض بين صلاح العبد وتقواه وبين غناه عن الناس، لأن المال لمن استعان به على طاعة الله عز وجل كما قلنا مطية توصله إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، ولمن استعان به على معصية الله هو حجاب عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هي واحدة، ولكن هذا استعمل هذه الوسيلة في طاعة الله، وهذا استعمل الوسيلة في معصية الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه فنعم المعونه، أي نعم المعونة للعبد في الدارين، استعين به في الدنيا على سد حاجته وصيانة وجهه عن ذل السؤال، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. يعني قال الفضيل بن عياض لعبد الله بن المبارك: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، يعني أنت بتأمرنا نحن نزهد في الدنيا ونتقلل منها ونأخذ ما يكفينا منها، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، يعني بالتاجر بتروح تجيب تجارة من هنا وهناك، كيف ذاك وأنت تأمرنا بخلافه؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذلك لأصون وجهي وأكرم بها عرضي وإستعين بها على طاعة ربي. يعني ابن المبارك كان من القصص التي تروى عنه أن في موسم الحج يقول: مين اللي عايز يحج؟ يقول له: إحنا. يقول لهم: تبهاتوا النفقة. يجيبوا النفقة يحطها في صندوق ويأخذهم يحج بيهم، بعد ما يحج يأتي لهم بالتحف والهدايا، وبعد ما يرجع ينادي: مين اللي كان بيحج معانا؟ فلان وفلان، تعالوا عشان عامل لكم عزوم. يوم عازمهم على الاكل، وبعدين يوم يطلع لهم النفقه، يقول لهم: دي النفقه بتاعتكم انتوا كنتوا حاطينها دي. يعني حجج الناس على حساب، مش عنها في ايه، في بنك بورسعيد الوطني وبنك التنميه وبنك المهندس وبنك مش عارف، لا، وفي كل حته مفرق الحساب في 20 بنك. لا، ما كانش بيعمل كده عبد المبارك. المبارك كان بينفق على ستة من العلماء الفطاحل، وكان يجاهد سنة ويحج سنة. هذا ابن المبارك. يعني حتى قيل يعني عن ابن المبارك أنه ما ترك خصلة من الخير، ما طلق خصلة من الخير إلا كانت فيه. حتى قال بعض السلف ابن المبارك أنه لم يفضل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان واحد فكر إن إيه إن هو بيتاجر يبقى إن هو كان بيعين، لا ما كانش كده. ابن المبارك رضي الله عنه فقال يا أبا علي إنما أفعل ذلك لأصون وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به، يعني ما شوفش أي حاجة محتاجة نفقة إلا فعلت. فقال الفضيل يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا، يعني ما أحسن هذا المال وأفضله وأعظمه إذا كان بالفعل يتم به ما تقول. وقال ابن المسيب اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني. وكان يقول لا خير في من لا يحب المال، يصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن خلق الله. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. هب لي مجدا يعني شرفا ومروءة، ولا مروءة ولا شرف إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. ثم يقول اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وكان ينادي مناد، هو ده بقى الشاهد، على أطمة. أطمة يعني حصن مبني من حجارة، مكان عالي عشان الناس كلها تسمع. من كان يريد الشحم واللحم فليأتي سعدا، عايز يأكل يجي إيه يجي يأكل. هذا هو الإنفاق في سبيل الله، هذا هو الإنفاق في سبيل الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، وذهب الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما إن فعلتموه لحقتم من سبقكم ولم يلحق بكم من جاء بعدكم إلا من عمل بمثل عملكم، تحمدون وتكبرون وتهللون دبر تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففعل. فسمع في رواية الإمام مسلم سمع أهل الأموال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء فعملوا مثل عملهم. فجاء الفقراء مرة أخرى يا رسول الله سمع أخواننا ما قلت لنا فعملوا مثل عملنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا خلاص، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لأن هؤلاء يرغبون في سلوك سبل الخيرات، يعني ما يتركون سبيلا تقرب إلى الله عز وجل إلا ويسلكونها. لم يكتفوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والإنفاق في سبيل الله في الجهاد، لا، ما اكتفوا بذلك، وإنما زادوا على ذلك العبادات القلبية واللسانية. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة مشهورة، وهي هل الأفضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ مسألة خلافية مشهورة. ومن حديث أبي هريرة هذا يأخذ الفريق الذي يقول بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، إن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في إيه؟ في اثنتين. الحسد هنا حسد الغبطة. في قال صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فسلطه على هلكته في الحق. ده حديث ابن مسعود. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. هذه الرواية شارحة لحديث مين؟ لحديث ابن مسعود. يعني معنى سلطه في الحق أنه إيه؟ هذا المال ينفقه في سبيل الله، ينفقه في إيه؟ في سبيل، يعني لا يترك سبيلا يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق فيها إلا وأنفق فيها هذا الرجل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أن هذا هو الذي ينبغي أن يغبط والذي ينبغي أن يحسد. في حديث أبي كبش الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأعظم المنازل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى علمه علما نافعا وأعطاه مالا حلالا، فيتقي الله عز وجل في هذا المال فسلطه على هلكته. يقول العلماء معنى كلمة سلطه على هلكته دليل على قهر نفسه، دليل على إيه؟ أنه قهر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء والنفس تدعو إلى الشح، تدعو إلى الشح. يبقى معاك ملايين ولكن لما الزكاة تخرجها كتيرة السنة دي، يعني أنت بقى رجل بقى معاك مثلا 100 مليون، هتلاقي طب يجي تخرج زكاة 100 على 40 فيها كام؟ ايه يقول لك 250 يبقى ناقص من العمرة السنة دي. الله ليه يا عم انت لسه في 9,750,000؟ فهذا بيحدث والله يا اخوانا. يعني يقول لك اصل السنة دي طلعت فلوس كتير، طب وانت زكاة قلبك دي وطهارة قلبك المال ده هتسيبه لمين؟ المال ده هتسيبه لمين؟ فشوف ده سلطه على هلكتي، قالوا ده ايه؟ دلالة على قهر نفسه، يعني نفسه اللي بتقوله ما تنفقش، لا لا هنفق. سلطه على هلكته في الحق. شوف كلمة في الحق دي تفيد ايه بقى؟ تفيد ان هو لا فيه اسراف ولا تبذير ولا تقتير ولا حرام، يعني هو شيء في ايه؟ شيء في الحق يؤجر، ايه؟ يؤجر عليه. يقول ابو سليمان الداراني رحمه الله عن 2 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الاغنياء وكان ينفقان في سبيل الله، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. يقول كان خازنين لله في أرضه، يعني كانوا إيه؟ دول على خزائن الله في الأرض، كانوا بيخرجوا هذا المال لله سبحانه وتعالى. شوف عثمان رضي الله عنه لما حصر قال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني عدد نفقته في سبيل الله. هنا مش من على الناس ولكن بيذكر بما له من الفضل، بما له من الفضل. يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته لوحده يجهز جيش عثمان رضي الله عنه. من يشتري بئر رومة، اشترى من اليهود عشان كان يتحكم في المسلمين، اشترى بئرا يشرب منه الناس، البرد لسه موجودة لحد الآن بتطخ مية في المدينة بتاعت عثمان رضي الله عنه، حولها بستان عظيم بيطلع المية منها والبستان موجود والنخيل بيطلع والعنب بيطلع وياخده يتباع، وده وقف لعثمان رضي الله عنه. فانظر هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي بعد موتي، فباع بستانا له 400,000 وقسمه بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وكلنا عارفين قصة أبو الدحداح وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لما عمر جاء بنصف ماله وأبو بكر جاء بماله كله. الشاهد إن نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا قول عام وهي قاعدة ينبغي أن نسير عليها. فالمال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا، بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله، ويذم ما يستعان به على معصية الله أو صد عن الواجبات فهذا حرام. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير زين للناس، يقول حب المال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يستعيذ منه، يستعيذ من فتنة الغنى، يستعيذ من إيه؟ من فتنة الغنى. يقول الإمام الغزالي رحمه الله فتنة الغنى الحرص على المال، الحرص على المال وحبه حتى يكتسبه من غير حله ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. وهذه هي الثانية في الفوائد، دراهم اكتسبت بمعصية الله وأخرجت في معصية الله فذاك شر الدراهم، هذا من شدة حرص الإنسان. ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهذا كذلك، يعني لا يكتسب هذا المال إلا بإذاء غيره إما بالقول أو بالفعل، فهذا لا شك أنه درهم محرم، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة. هو بيتاجر تاجر حلال وجاب الأكل ده، بجاب الفلوس دي أكل وشرب ولبس من غير إسراف ولا تقتير، فذاك لا له ولا عليه. يقول هذه أصول الدراهم ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل. إنسان اكتسب المال من حلال ولكنه أطغاه هذا المال فنسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه فذهب ينفق هذا المال في الحرام، يبقى عنده تجارات وعنده مصانع ويأتي الأرباح يسافر إلى أوروبا يفعل الأفعيل كما نسمع عن بعض البلاد العربية الأغنياء والأثرياء يسافرون لمعصية الله عز وجل بأموالهم، مع أن هذا المال أصلا حلال، فهو اكتسبه بحق وأنفق في باطل. ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، يعني الفلوس التي يكتسبها الإنسان من حرام دي مش ملكه أصلا ولا تدخل تحت يده، وما يعمل فيها إيه؟ لابد أن يتخلص منها، إن كان أخذها من فلان وفلان وفلان بأعينهم ويعرفهم لابد أن يرد هذا المال إلى هؤلاء. طيب إن كان هذا المال لا يعرف له صاحب أيضا لابد أن يتخلص منه، يتخلص منه يخرجه في مرافق المسلمين العامة ينفقه على الفقراء، المهم لا يبقي شيئا من هذا المال تحت يده، فهذه كفرته، إنما ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا. ودرهم اكتسب من شبهة فكفرته أن ينفق في طاعة، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فالنفس الأمارة بالسوء النفس المجبولة على حب المال تغمض عينه وتفتح عين تقول لك آه مش الشيخ الفلاني قال إن ده حلال يبقى حلال، يوم يمشي الشبهة دي. طب أنت عايز تخلص من هذا تعمل إيه؟ قال فكفرته أن ينفقه في طاعة، يبقى أنا اكتسبت هذا من شبهة أروح بقى أبني مسجد بهذا المال أخرجه على الفقراء والمساكين وهكذا أقضي بين حاجات. قال وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدراهم فكذلك يتعلق باكتسابها، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من اللي ينجح في هذه الأسئلة؟ من اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، غير كده مش هينجح، ليكتسبه من حرام ليكتسبه من شبهة ده مهما أنفقه لا تقبل نفقته. يعني مثلا واحد بيسرق عشان يطعم الفقراء هل يتقبل الله عز وجل منه؟ لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. يعني لو واحد قال أنا باخذ من الأغنياء عشان أدي الفقراء هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. إذن لابد أن تعد لهذه الأسئلة إجابة، منها أنك ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.